أحبابنا فارقتمونا فأوحشت قلوبنا من بعدكم وديار أحبابنا وزرناكم وسوف نزار فكم تذاكرنا محاسنا ما مضى فسالت دموع من العيون غزار قضوا وقضيتم ثم نقضي فلا بقوا لحي وكاسات المنون تدار أحبابنا فرقتمونا فأوحشات قلوبنا من بعدكم وديار وكنا وإياكم نزور مقابرا فمتم وزرناكم وسوف نزار سقت دمة الرضوان ريا ثراكم فسالت دموع من العيون غزار Thank you.